كونها على صفة الحربة فشل الحرب لأنها من آلات الحبشة التي كانت تستعمل في القتال. وفي صحيح البخاري أيضا حديث رقم 500 قال عن البخاري رحمه الله ربما يدخل الحديث بأكثر من موضع وفي كل موضع يضيف شيء يتناسب مع الباب الذي بوب له. حديث رقم 500 قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنبة ومعنا إداوة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. ومن تقرير البخاري رحمه الله هذا الحديث أيضا باب حمل العنبة مع الماء في الاستنجاء. قلنا هذا مؤلف باب الاستنجاء في الماء يخطب به الرسول فيه الخط على من قال على جواز الاستنجاء بالماء. طيب هو ضابط هذا الحديث في موضع اخر قال فيه ايه باب حمل العنبه الاستنجاء. قال الحافظ وفهم بعضهم من تفويض البخاري انها كانت تحمل ليستدر بها عند قضاء الحاجة وذا اللي أخذ به الشارح هنا. وفيه نظر لأن ضابط السطرة في هذا ما يستر الأسافل والعنبة ليست كذلك. العنبة عصر هل العصر تذكر العورة؟ لا تذكر العورة إلا حالة واحدة إن يكون تذهب الأرض وجعل عليها ستار فعندئذ هيكون الثالث العنبة بل الستار الموضوع عليها الستار الموضوع عليها. نعم يحتمل أن يرتدها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر أو يرتدها لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه أو تحمل لنبش الأرض الصلبة لأن الإنسان قد يجلس لقضاء حاجته فيرى الأرض صلبة فيخشى أن يرتد الرشاش عليه فيتلوى بدنه أو ثيابه فعندئذ نعمل إيه؟ ننبش الأرض بحيث أن هو يجعلها تستقبل الماء دون أن يرتد عليه فده من وظائف هذه العنبة. أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض لكون تصلب كان يبعد عند قضاء الحاجة أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى وهذا أظهر الأوجه. إن كان أقول بإن يستعد لظهوره بإحضار ما يتطهر فيه من الماء أو الحدق أو نحو ذلك كذلك أيضا يستعد لما يكون بعد الصلاة وبعد لما يكون بعد الاستنجاء بعد الاستنجاء وضوء ثم صلاة هو يحتاج في صلاته إلى سترة والعزم تكفي أن تكون سترة ولا تكفي كانت تكفي بل كان أن يتخذر ويصلي إليها في أسفاره كما قالوا أو كما قاله ابن عباس وغيره. فلا أظهر الأوجه أنه كان بيحمل العنزة أو العنزة لتجعل بين يديه إذا قام يصلي. والوجه الأخير هذا اختاره ابن دقيق العيد قال وكأنه حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ ليصلي فتوضع بين يديه سترة. قال الصنعاني وهذا أحسن مما قيل إنه كان يحملها ليستتر بها عند قضاء الحاجة. يبقى الوجه الذي اختاره الشارح هنا مرجوح ولا راجح؟ مرجوح. والأرجح أنه كان يحملها استعدادا للصلاة لتوضع بين يديه سترة. قال الحافظ وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصا إذا أرصدوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع.